الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. بعد أن تكلمنا عن أهمية التوحيد وخطر الشرك، قد يتبادر إلى ذهنك أيها الوالد وأيها المربي سؤال، وهو: كيف أغرس في نفس ولدي العقيدة الصحيحة من صغره؟ نقول: عليك أولا أن تدرك أن عملية تعليم الأطفال لا تكون في الصغر فقط، إنما هي عملية مستمرة، فهم بحاجة دائمة للإرشاد وإن اختلفت الوسائل والطرق. عليك أيها المربي أن تبادر بغرس التوحيد والقيم الصالحة منذ الصغر. يقول ابن القيم: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. فعليك أن تدرك أن تعليم العقيدة للصغير أفضل وأسهل في قبولها من تعليمه بعد ذلك، لأنها موافقة للفطرة التي فطر عليها، ولم يصل إليها ما يدنسها من أفكار مخالفة. عليك أيها المربي أن تخاطبه بما يناسب سنه، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ عليك أيها المربي أن تحاوره حوارا مباشرا تغرس من خلاله التوحيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ففي هذا الحديث الحث على حفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، وفيه أيضا الحث على طلب العون من الله عز وجل وحده، فكلها قيم ومعان تغرس في نفس الأبناء. عليك أيها المربي أن تربيه على العبادات والطاعات، وأن تربطه بالله عز وجل كعبادة الدعاء، فهي من أفضل العبادات والطاعات. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، أي في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. الحديث. نتعلم من هذا الموقف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بجوامع الكلم وتعليمه صلى الله عليه وسلم. عليك أيها المربي أن تربيه على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وعليك أن تربيه على أن لله عز وجل ملائكة يأتمرون بأمره ولا يعصونه. عليك أيها المربي استثمار الأحداث الطارئة كالمرض في توجيه الطفل وتذكيره بنعمة الله وحكمته. عليك أيها المربي أن تعلم الطفل أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الدالة على كماله وجماله. وعليك أيها المربي تذكيره بنعم الله جل وعلا على عباده. عليك أيها المربي أن تتعلم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالغيبيات، المتعلقة بالله عز وجل، المتعلقة بالجنة والنار، المتعلقة بالملائكة وغيرها من أمور، فكلها أمور تغرس وتزرع العقيدة الصحيحة في نفس المتربي. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.